غاد ساو الغنضال بير بهدا غيص راس ويوليون ري غاد ساو الغنضال بير بهدا غيص راس ويوليون هديني غدي في الله غيك رايا غيسال انا غلا احبابينو هديني خدي في الله غيك رايا غي سنا نغل احبابي نوايا همينات كلو قدين ميدنا غلا ونقدين غل خاطر همينات كلو قدين ميدنا غلا ونقدين غل خاطر يا قالت عليك تعود العيوب من